وارفعنا إليك عد لي يا سيدي للوقف بين يديك ردني لحبك حبك وحدك ادخلني قلبك وليكن حبي لك ردني يا سيدي وارفع عيني إليك عدني يا سيدي للوقف بين يديك ردني لمخدعي حيث شخصك معي وهمسا في مسمعي واملأن أضلعي ردني يا سيدي وارفع عيني إليك عدني يا سيدي للوقف بين ردني أمشي وراك أتبع إثر خطاك عاملا مشيئتك كي أفوز برضاك ردني يا سيدي وارفع عيني إليك عدني يا سيدي للوقف بين يديك ردني لبيتك املأني بزيتك أتقدم بابتهاج إلى سر حبك ردني يا سيدي وارفع عيني إليك عدني يا سيدي للوقف بين ردني لأشهد لإله الصمد الذي تأنس الحب تجسد ردني يا سيدي وارفع عيني إليك عدني يا سيدي للوقف بين يدي ردني لبيتك املأني بزيتك أتقدم بالسهاج إلى سر حبك ردني يا سيدي وارفع عيني إليك عدني يا سيدي للوقف بين يدي ردني إلى التسبيح للهتاف والمديح فأغني وأصيح لمخلص المسيح ردني وارفع عيني إليك عدني يا سيدي للوقف بين يدي ردني للامتلاء بالفرح وبالعزاء واسكبا من روحك اسكبا من العلا ردني يا سيدي وارفع عيني إليك عدني يا سيدي للوقف بين يدي ودلوقتي مع بعض الأسئلة. واحد بيسأل ما معنى كلمة المسيح؟ المسيح يعني الممسوح من الله والمعين للخلاص. ممسوح من الله والمعين للخلاص هو كلمة الله الذي صار جسدا، صار جسدا. ولما كان حد من الأنبياء يسكبه انه يحل عليه الروح القدس بيسمى مسيح الله. واحد بيسأل بيقول في يوم القيامة هل الأنبياء والرسل يحاسبون مع المسيح؟ لا، هو المسيح اللي هيحاسبهم، هو الديان، لأن الآب أعطى كل الدينونة للابن. هيجي رب المجد يسوع مع قدسي والملائكة القدسي ويجلس على كرسي مجده وتجتمع حواليه كل الشعوب، الخراف عن اليمين يعني المؤمنين، والجداء عن اليسار يعني غير المؤمنين. وحيقول للمؤمنين الخراف: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل تأسيس العالم. وحيقول لأهل اليسار: خذوهم واذبحوهم قدامي لأنهم رفضوا أن أملك عليهم. فمش هيحاسب المسيح مع الأنبياء والرسل لأن هو إله الأنبياء. وإحنا اتكلمنا في سلسلة كبيرة، شرائط موجودة بتاعتها وموجودة كل العظات على سي دي، سلسلة اسمها المسيح إله الأنبياء القديسين، وطلعت في كتاب انطبع كذا مرة وأظن خلص مش موجود، لكن موجود الشرائط والسي دي، المسيح إله الأنبياء القديسين. أنا بنصح كل إنسان يسمعها، ولو ربنا رتب نبقى نطبع الكتاب مرة أخرى. واحد بيسأل: هل إنسان بيعمل الصالح ويعمل الخير طول حياته لكن مش مؤمن بالمسيح، هل ممكن يدخل ملكوت السماوات؟ انا اقول لك دخول ملكوت السماوات زي ما هنتكلم في السلسلة المبروكة جدا اللي احنا بدأناها المرة اللي فاتت. دخول ملكوت السماوات مش على حساب اي شيء في العالم، ومش بواسطة أي إنسان في الوجود. أما الدخول ملكوت السماوات ده بواسطة ربنا وحده وبنعمته. الناس، كل الناس ما لهمش دخل في الخلاص، وأي شيء يعمله الإنسان ما لهش دخل في خلاصه. أما ليه اللي بيخلص الإنسان؟ الدم، الدم. وحتكلم كتير ان من اول ادم اللي كفر هو الدم، واللي ستر ادم وحواء وغطى عريهم هو اقمصة من جلد والدم. وكل الخطايا كانوا اليهود ايام الشريعة والناموس يجيبوا ذبائح ويذبحوها، واللي كفر هو الدم. والدم ده كان رمز لدم رب المجد يسوع اللي مكتوب عنه: ودم ابنه يطهر من كل خطية، ومكتوب عنه: بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. يبقى دخول السماوات او ملكوت السماوات على حساب ايه؟ الدم. قولوا معايا: على حساب ايه؟ لو قدم الانسان صوابعه شمع وقدم جسده حتى يحترق، وما للدنيا خير يقدر يدخل السماء؟ لا، يبقى دخول السماء بايه؟ بالدم. وزي ما هتكلم ان الدم مش دم بهايم، ده هو دم رب المجد يسوع وحده. ومن له اذان للسمع ايه؟ يبقى دخول السماء على حساب الدم، على حساب الدم، على حساب الدم. والصليب على حساب الدم، وقوة الصليب لا نخشى لا نهتم، ملجأنا الحبيب لا نخشى لا نهتم، ملجأنا الحبيب. واحد بيقول مش عارف ازاي اعيش مع الناس، مش قادر ارضي جميع الناس حتى على حساب كرامتي وحقوقي احيانا، هل هذا خوف منهم؟ مش عارف. اولا الانسان العاقل مش بيحط قدامه الهدف الاول انه يرضي الناس، لأن مكتوب إن كنت بعد أرضي الناس فلست عبدا للمسيح. إنما الإنسان العاقل له هدف أول، يرضي مين؟ يرضي ربنا، يرضي ربنا. وإنت بتجاهد عشان ترضي ربنا في حاجات كتير مش هترضي الناس، يبقى بناقص. أنا مش بدور عشان أرضي الناس، لا. طب إن كان على الناس تلاقي الحرامي عايزك تمشي معاه، لو ما مشيمش معاه يبقى انت عدو. تلاقي المرتشي في مكان عملك عايزك ترتشي معاه، يعني مرة تعبوا انسان انا حكيت عليه هنا وتسببوا في نقله لانه امين مش عايز يرتشي معاهم، مش عايز يرتشي معاهم. فان كنت بعد ارض الناس فلست ايه؟ عبدا للمسيح. فاحنا ندور عشان نرضي ربنا، وفي نفس الوقت على قد ما نقدر نبين صورة مسيحنا فينا، صورة مسيحنا فينا. ده المسيح له كل المجد هو في حال الجسد على الأرض. اليهود انتقدوه ودانوه، قاعدين يبصوا كده بعيون رمضانة تعبانة، بصوا لقوا تلاميذ المسيح ما بيغسلوش ايديهم قبل ما يأكلوا، ودول بقى واخدين على ايه؟ على نظافة الجسد. اليهودي متحاسف، يعني نظافة الجسد هو نجس من جوه، نجس. قالوا له تلاميذك ما بيغسلوش ايديهم قبل الاكل. قال لهم يا كذابين يا مرائين، هي حكاية غسل ايدين؟ غسل اغسل قلبك الاول، ازاي يكون قلبك نجس وتدور على غسيل ايديك؟ غسيل ايديك نقي اولا داخل الكأس والصحفة، مش يغسل لي ايديه وهو من جوه ايه؟ قبور مبيضة من خارج مملوءة عظام نخرة ونتانة. الحكاية مش حكاية غسيل ايدين يا حبيبي، لا لا لا لا لا. فهو في حال الجسد اليهود ادانوه. طب ما كان ممكن يرضيهم ويقول يلا يا اولاد انتوا التلاميذ روحوا اغسلوا ايديكم عشان ما تزعلوش اليهود اللي حوالينا عشان نرضيهم. يا اخي عنك مرضيت، ده انت نجس، ده انت نجس. فإحنا مش ماشيين في الدنيا عشان نرضي الناس. طب المثل العالمي يقول لك لما تلاقي بلد بتعبد العجل حش ورميله عشان ترضي الناس، تحش وترميله. لا لا لا لا لا، أنا مش بعبد العجل. ولا لما تكون في روما اعمل زي أهل روما، المثل اللي بيقولوا هن روم دو أن رومانز دو. لا يا حبيبي، ده أنا في المسيح وين إن روم دونت دو أذ رومانز دو. ما تعملش زي الناس، ما تشابهش العالم. لا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. أنت نور والعالم اللي حواليك ظلمة، وإزاي النور يبقى ظلمة؟ واحد كاتب كلام حلو بيقول أنا طموحي في الحياة هو إني أكرس كل وقت وحب وطاقت ربنا يسوع، فلماذا الزواج؟ لا دي مش حلوة الكلمة الأخرانية دي، مش لماذا الزواج؟ الزواج ده سر مقدس، يقول عنه الكتاب هذا السر عظيم، كونك تشتاق تخدم ربنا وتكرمه وتتكرس ليه دي بركة كبيرة، لكن مالكش دخل بالزواج. إن كنت مدعو للتكريس يبقى بركة، دعاك ربنا إنك تكون مخصص ليه يبقى بركة، دعاك للزيجة أو سر الزيجة برضو بركة، لا دي تقلل من قيمة دي ولا دي تقلل من قيمة دي، دي دعوة من ربنا يا حبيبي. يوجد خصيان خصاهم الله، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم. على قد ما الرب يدي لعطية من الله، أعطاك للتكريس يبقى بركة، إدك عطية الزواج يبقى بركة، اخضع لمشيئة ربنا. واحدة بتقول أنا زوجة وزوجة حلف علي بإني أصير زي أخته. يا ولد يا ولد يا أخي خلي بالك، ده أنت ممكن تتشل لا تبقى أخ ولا أخت، عم أنت تفالح وعمل لي فتوه الحلف عليها تبقي زي أختي، إيه ده؟ ده إيه الحاجات المستوردة دي؟ دي حاجات مش مسيحية، حاجات مش مسيحية. أولا المؤمن المسيحي ما بيحلفش، وثانيا ما بيخرجش عن حدود العطية. الله اداك سر زيجة مبارك، ما تقعدش تتفتون على مراتك وتقول أنا أحلف إنك تكوني أختي، ممكن بعد شوية هتلاقي نفسك فعلا مش راجل. معلش سامحني في الكلام. بإني أصير زي أخته أو زي أمه لو أنا رحت بيت أبويا. وأنا دلوقتي عايز أروح أزور بيت أبويا، هل حلفانه يقع علي وأصير زي أمه أو أخته وأكون محرمة عليه؟ لبسوا ثوب العالم، لبسوا ثوب العالم، الكلام والتصرف والألفاظ ما هياش مسيحية. يعني ايه محرمة عليه؟ هو انت صاحب سلطان بتحرم وتحلف؟ ويعني ايه تصير زي اختك وزي امك؟ يعني صحتك دي في ايدك ورجولتك دي في ايدك؟ ايه رأيك لو صحيت الصبح وتلاقي نفسك مش راجل، بس مش عارف هو فلان ده موجود هنا ولا مش موجود هنا؟ على العموم شرايطي الاسئلة دي متسجلة على شرايط خاصة، خد الشريط ده وسمعه له، قولي له توب قبل ما تموت. لعندنا حلفان ولعندنا واحد يحلل ويحرم، ده سلطان الحل والربط ده للكهنوت، للكهنوت. بقيت كاهن ألف مبروك، ما نعرفش إنك بقيت كاهن. إحنا محتاجين يبقى لنا لسان مسيحي وتصرف وسلوك مسيحي، يبان فيه الوصية ونحفظها، ويبان فيه مجد إلهنا اللي اسمه دعي علينا. ما نستوردش سلوكيات وألفاظ من بره، لغتك تظهرك، ونعيش الحياة المسيحية الحقيقية. فهمي يا بنتي ان الكلام اللي قاله كله غلط، ومش هو اللي حرم ويحلل، وانت اللي هتبقي اخته ولا امه، لان سر الاكليل المقدس وحدكم انتوا الاثنين في جسد واحد، وما بقيتوش بعد اثنين. واحد بيسأل منهم الآباء الرسولين الأول اللي كانوا جنب المسيح له كل المجد وهو في حال الجسد هم الآباء الرسل، والآباء الرسل سلموا الجيل الثاني بعد منهم، الجيل الثاني اسمهم الآباء الرسولين، ده الجيل الثاني، ده الجيل الثاني. زي مثلا بوليكاربوس، القديس بوليكاربوس ده كان تلميذ يوحنا الحبيب، فيوحنا الحبيب رسول وبوليكاربوس أب رسولي، الآباء الرسولين. واحد بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، ربنا كان فين قبل ما يخلق السماوات والأرض؟ هو مش محتاج لسماء ولا أرض لأنه غير محدود، غير محدود، هو خالق الكون كله قبل الأكوان، هو واجب الوجود بذاته. فما أقدرش أقول ربنا كان فين قبل ما يخلق، لأن سؤالك معنى كده أن مفيش أرض يبقى ربنا حيقعد فين، مفيش سماء يبقى ربنا حيقعد فين. ربنا غير محدود، لا يحد سماء ولا عرض ولا أرض، الذي لا يحد لا بالزمان ولا بالمكان. واحد بيقول ان رب المجد يسوع بيقول قد سمعتم انه قيل للقدماء واما انا فاقول لكم. هل هذه العبارة تعتبر نقض للناموس؟ لا يا حبيبي، ده العبارة دي لما بيقول سمعتم انه قيل، ده الناموس اللي ده مين؟ ده ربنا اللي ده ايه؟ ربنا يقول اما انا فاقول. انت مين؟ انا ربنا، انا ربنا. وهل الكلام اللي قاله فيه نقد للناموس؟ حاشا، بيقول ما جئت لانقض بل لاكمل. ما عندناش كلمة تنقض آية او تنقض كلمة، كله مكمل. يعني ايه؟ في العهد القديم في الناموس قال لا تقتل، قال ايه؟ لا تقتل. ام يجي في العهد الجديد يقول ايه؟ من يبغض اخاه فهو ايه؟ فهو قاتل نفس. خد بالك، من يبغض اخاه فهو قاتل نفس، هو قال لا تقتل. فجه عايز يفهم الانسان القتل ده جاي منين. واحد بيكره واحد قعد يفحت وراه ويدبر له خصص، زادت البغضة في قلبه، زادت لغاية ما قام ايه؟ قتله. فبيجيب الخطية من جدرها، الوصية، اسف، الوصية من جدرها. هو ما لغاش الوصية لا تقتل، لكن جاب اصل الوصية ايه؟ من يبغض اخاه فهو ايه؟ فهو قاتل نفس. وهكذا. لكن ما عندناش آية تنقض آية. واحد بيقول أولاد الثلاثة بيشتغلوا في السياحة وأنا خايف عليهم من الجو الخانق والخطايا والمغريات هناك، نفسي يشتغلوا هنا في القاهرة. نفسك يشتغلوا هنا في القاهرة؟ لما بيقول الكتاب في الأيام الأخيرة تأتي أزمنة صعبة، طبعا صعبة من كل الجوانب، لكن أنا بركز على حاجة، صعوبة الخلاص، صعوبة الخلاص. انا شفت حاجات الاسبوع ده، انا وانا قاعد بشوف بكيت، بكيت وقبل دموعي قلبي بكى، قلبي بكى. ليه؟ مع ان اللي قاعدين بيتفرجوا والمفروض الجو مسيحي، الجو مسيحي. شفت ايه؟ شفت بيعلموا البنات الرقص الرأس. والبنت سعدالي سعدالي. فأنا سألت البنات دول رقصات محترفات يعني؟ قالوا لي لا دول بنات سعدالي. أنا ما قدرتش أحوش دموع عيني في مدرسة ما قدرتش أحوش دموع عيني. قلت في بالي يا ترى العيال دي هتخلص؟ ولو كانوا والديهم خلصوا ما كانوش علموهم كده، ما كانوش علموهم كده. في الأيام الأخيرة تأتي أزمنة صعبة. أنا من ساعتها وأنا حزين حزين حزين. وساعتها حسيت إزاي الشيطان ماسك العالم، وحسيت بمعنى الكلمة إنه رئيس هذا العالم. الشيطان رئيس هذا العالم. وجه في بالي لعل ابن الإنسان إذا جاء يجد الإيمان على الأرض. يا ترى البنات دول مؤمنات؟ يا ترى البيت اللي طالعين منه بيت مؤمن؟ يا ترى الجو اللي تربوا فيه مؤمنين؟ وبعدين حاجات تاني كتير كتير كتير لو أقعد أحكي ممكن يتكتب كتب على اللي حاصل في الدنيا، على اللي حاصل في الدنيا والخطية الخاطئة جدا اللي انتشرت وملأت كل القلوب والدنس والفجور أما عن السياحة اللي بتحكي فيها ده موضوع تاني خالص خالص. السياحة فيها فلوس، فيها فلوس. ده بيجيلي ولاد وبعرف حد من السياحة بيقول يا ابونا احنا ما بنجريش ورا الخطية، ده الخطية اللي بتجري ورانا والملاك هو اللي يهرب. اقول لك الملاك يسقط، الملاك يسقط. انا مش قادر احط النقط على الحروف، مش قادر احط ده في اي مجال. تلاقي بقى العري والشهوة والجسد والدنس واللي واللي واللي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. دخلت مكان قريب، داخل اقابل ناس، صدقوني العين ما تقدر تبص، للسياحة، يا اخي خلينا نشتغل في السياحة للسماء، نتسوح في طريقنا للأبدية. ما تهتموش قوي باللقمة، اللقمة هنلاقي عليها، وممكن يكون اخر لقمة النهاردة، اخر لقمة اللي هي في بقك، ممكن النفس يطلع ما يردش. انا مش بوعظ، القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب. كونوا قديسين، كونوا قديسين. ماشي سواه قصدي محبوبي في دجراح تمن ذنوبي نسى مجالي وأخذنا لي ألبسني ذاته سر جمالي. ماشي سوى قصدي محبوبي في دجرة تمن ذنوبي. على أساس السؤال اللي جاوبناه فيه آية بتنقد آية، بيقول هل الله في العهد الجديد غير الله في العهد القديم؟ هل الله يقول كلمة ويرجع فيها؟ لا يا ابني، لا يا ابني. والدليل ان من اول ادم قال كفارة بالدم، والدم هو دم رب المجد يسوع. ولما ادى الشريعة لموسى قال كفارة بالدم، والدم هو رب المجد يسوع. وللنهاية عقيدة واحدة، كفارة بالدم والدم هو رب المجد يسوع. إذن من البداية عقيدة واحدة هي العقيدة إيه؟ المسيحية. ربنا ما اداش عقيدة وبعدين جه لغاها، لا ندي عقيدة تاني ولغاها وجه ادى عقيدة تالتة، لا لا لا لا لا، ما فيش الكلام ده يا حبيب. كفارة بالدم من بدء الأجيال، عقيدة الخلاص بالدم، دم المسيح له كل المجد المعروف سابقا من قبل تأسيس العالم. تكلمنا في سلسلة كبيرة عن عقيدتنا المسيحية، هي عقيدة الأجيال، عقيدة واحدة الوحيدة من بدء الأجيال. هل في السماء في قداس وتناول؟ لا لا لا لا، اسمعش الكلام الفارغ ده، لان في السماء ما فيش خطيه، والتناول ده يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياه ايه ابديه لمن يتناول منه. يبقى هل في السماء في خطايا عشان نتناول؟ لا. يبقى هل في قداس؟ لا. لما تسمع حد يقول لك انا طلعت السماء وتناولت، قل له انت كذاب، قل له انت ايه كذاب. ويا مناس ويا مناس، وحتكتر الناس دي اللي بتعلم تعاليم ليست من الله. والكلمة لخالتي تعزيها لاني ابنها شاب مات ليلة عيد الميلاد سنه 24 سنة، وهو خادم كامل في كل شيء، وهي خادمة وحالتها الآن غير مستقرة شوية، صبر على اللي حصل لكن شوية بتنهار. مدام انت خادمة يبقى الله يسندك، ومدام هو خادم يبقى راح فين؟ راح السماء. تفرحي تفرحي، على رأي عدد ترنيم يقول حبيبي يسوع، حياتي يسوع، امتى الاكليل ونولع الشموع. الاكليل يعني الزفة للسماء، وابنك الزفة للسماء. الاكليل اللي هنا ده له نهاية، وكان ممكن يتجوز ويتعب مع امراته، وكان ممكن وكان ممكن، لكن ربنا بيقول الصديق يضم من وجه الشر. افرحي لان ابنك خدم المسيح هنا ورايح يكمل إلى أبد الآبدين خدمته، زي ما بيقول سفر الرؤيا وزي ما شاف يوحنا الرائي وعبيده يخدمونه في السماء. فاتعزي، وما دام انت خادمة تبقي عارفة الكلام، اطلبي تعزيات الروح القدس. قولوا له أيها الملك السماء المعزي، املاني وعزيني، تعال واسندني واسند قلبي، اسند قلبي. الروح القدس اسمه الذي يسند ايه؟ القلوب. قولوا له يا اللي بتسند القلوب، تعال واسند قلبي، سلم لي على المحبوب، بس مش ابنك يسوع المسيح، سلم لي على المحبوب واسمح وصل له ايه؟ حبي. يا اللي بتسند القلوب، تعالى واسند قلبي، سلم لي على المحبوب واسمح وصل له حبي. هو حبيبي وحد حبيبي، او اخترته هو وحد نصيبي. واحد بيقول انا غير مسيحي، نفسي اعيش الباقي من حياتي مع المسيح. يا سلام، المسيح اللي حاضر معانا هنا عارف انات قلبك من جوه، ومكتوب الرب يعرف الذين هم له. وعايز اقول لك مش انت بس، لكن كل العالم بكل اجياله محبوب عند ربنا. ولأنه مكتوب هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. قدامي ورق عن العلاقة بين الولد والبنت، والبنت اللي كتبالي بتقول عشان اعرف شعور فلان وخرجت معاه اكتر من مرة هل اسيب نفسي ليه عشان يتأكد من شعوره؟ اقول لك ايه، لو انت قدامي كنت ملصت ودانك. يعني ايه تسيبي نفسك عشان تتأكدي من شعوره؟ عارفة ما تسيبي نفسك هيسيبك هو ويرميك ويرميك. انا هحكي الحكاية دي يمكن حكيتها قبل كده، هحكيها للبنات، هحكي ولو اني انا حاسس كده ان البلد ماشية في طريقها للانحدار، عايزين تبقى الاباحية علنا ويبقى الجنس مش عيب. في الطريق، في الطريق احكي لك حكاية. مرة زمان كنت قاعد هنا من حوالي أكثر من 15 سنة، قاعد الظهر كده ودخلت علي بنت ما أعرفهاش، حلوة بتحكي جاية فين؟ قالت أنا بزور الأديرة وليا آباء ما أعرفهم ورهبان. طيب بركة. لما لقيتها قعدت وبتتكلم وبتعترف، انا ما قلت لهاش اعترفي وانا ما عرفهاش وانا مش قد اعترف، ابتدت تبكي وبتبكي بحرقة، اتريها جاية تعبانة جدا. قالت لي انا كنت على علاقة بفلان ابوه تاجر في وسط البلد هنا، والنهاردة انا جاية بعد ما خسرت كل حاجة. بتبكي بشدة. قالت مش هو ده اللي انا ببكي علشانه، امال ايه؟ قالت وانا قدامه، انا هحكي واحط النقط على الحروف، وانا قدامه عريانة بقول له اظن هنتجوز، قال لي انا ما اتجوزش واحدة زيك. قالت هو ده اللي ذبحني، انا مش مهم عندي اني فقدت كل حاجة، لكن الكلمة دي السكينة اللي ذبحتني، انا ما اتجوزش واحدة زيك وجاية من هناك من الخطية. انا تجرأت عشان احكي الحكاية دي وحط النقط عن الحروف عشان تاخدي درس. اي حاجة بتديها للشاب، انا بتكلم دلوقتي اجتماعيا وسيكولوجيا نفسيا اجتماعيا، اي حاجة بتديها للولد بتنزلي في عينيه، كل حاجة بتديها بتنزل لغاية ما تديله كل حاجة تبقي تحت رجليك ويرميك ويدوسك. اما من الناحية الروحية جسدك جسد المسيح، وفهم الكلام، جسدك جسد المسيح، ما تخليش حد يدوسه، لان مش ملكك جسدك، زي ما مكتوب هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. فجسدك مش ملكك، مش ملكك. قدامي أسئلة كتير عن البهوات، الرجال، الأزواج. الراجل ساعات بيحس ان هو كان بيأكل مراته وعياله لقمة يبقى اله، اله. واحدة بتقول جوزي بيشرب خمرة وبرشام وبنجو وساعات بياخد حقن وانا موجودة في الى اخره، وعينات كتير، عينات كتير من الازواج. بقول كلمة للرجالة خاف ربنا، خاف ربنا. الزوجة والعيال دول أمانة، أمانة. بيقول يحفظ الوديعة. عارف ابنك بعد ما تعمد، ابن البطن مات في المعمودية، وده إنسان جديد، وديعة ربنا سلمها لك، هيسألك عنها في السماء، هيسألك عنها في السماء. تعلمه إيمان تبقى كسبت، تعلمه خطية يبقى خطيتك خطيتين. ومراتك أمانة فرقتك، هتسأل عن خلاصها، أعطي حساب وكلتك. والست برضو كده، نخاف ربنا النهاردة قبل بكرة، نخاف ربنا. أسئلة كتير، لكن واحدة بتقول أنا بحب اتنين ومحتارة أختار مين فيهم. ده حتى الغنيوة بتقول القلب يحب واحد ما يحبش اتنين. بتقولي الغنيوة ما أقدرش أحب اتنين. يا شيخ حرم عليك، أقول لي خد الاتنين. وبعدين حد بيحب قبل ما يتخطب، تحب طير على الشجر وتحب اتنين مرة واحدة، ويمكن لو قبلك واحد تالت حليوة كده تقولي ما فيش مانع وتخليهم التلاتة والاربعة. لا ما ينفعش يا بنتي، ما ينفعش. حب ربنا الأول، وربنا اللي يملك عليك هو اللي يختار، هو اللي يسلم قلبك للإنسان اللي عارفه. ما ترتاحيش قلبك لطير على الشجر، خلي قلبك مليان بحب ربنا، حب المسيح. وهو ده الحب اللي يحميك من كل شر ومن كل انحراف. طيب قبل ما اجاوب سؤال اخير، اقول مطلوب عمال مطلوب عاملين بشركة بالمنطقة الحرة مدينة نصر، تليفون 67 13 37، 67 13 37. شركة الرخام والجرانيت، عايزة سواقين، اتنين سواقين وغفير للحراسة إقامة كاملة. تليفون 754 18 99، سواقين وغفير. تليفون 754 18 99. مطلوب آنسة للعمل بمحل بجوار الكنيسة، تليفون 588 6 29. واحدة عايزة شغل لصنص حقوق، تليفونها 431 6 9 27. على الباب في منتجات كلها صيامي، يعني هي عيلة نشجعها، حتى اللي مش عايز يشتري يشتري حاجات صيامي موجودة على الباب. في واحدة حرامية بتقعد في الصفوف الأولى، بعتلي يعني بتسرق الشرايط، يا ترى من فيك حرمية؟ أنا دلوقتي ببص في كل وش. الحرمية ترفع إيدها. كل جمعة تروح تاخد لها كم شريط وهي قاعدة في الصفوف الأولانية هنا. شايفاني؟ أنا شفتك نهارك مش فايت. نجاوب سؤال أخير. السؤال الأخير بيقول: إحنا مجموعة طلبة في كلية الحقوق، طلبة مسيحيين، كل المواد اللي بندرسها فيها آيات وأحاديث إسلامية خاصة بمادة الشريعة الإسلامية، فلماذا ندرس هذا الكم من المواد الإسلامية؟ ورقة تاني بيقول: توجد مادة تسمى التاريخ الإسلامي، وأستاذ المادة بيغلط فينا كتير، حتى إنه قال إنه يوجد في المسيحية مذهبين، مذهب بيشرك بالله وبيقول إن المسيح هو الله، والمذهب الثاني هو الأقرب إلى الإسلام بيقول إن عيسى زي محمد رسول لا أكثر ولا أقل، وبيضطهد المسيحيين والمسيحيات في المحاضرة. وفي الصف الرابع الابتدائي في كتاب اللغة العربية، في الكتاب آيات قرآنية، بيفرضوا على ابن حفظ هذه الآيات، فكيف يتم تطبيق هذه الآيات على الأولاد على الرغم إن مش عارف نسبة كبيرة مسيحية، فلماذا لا يوجد مسؤولين يطلعوا على المناهج ويحددوا ما هو إجباري وما هو اختياري، مع الأخذ في الاعتبار إن هناك أولاد مسيحيين وبيرفضوا حفظ هذه الآيات، وأيضا هذه الآيات مكررة في كتاب العلوم والدراسات. كتاب العلوم أنا قريت مرة من كتاب العلوم، عجيبة. دي حاجة أنا بشوف البلاد المتقدمة إن الولد ممكن يختار مادة، يختار مادتين، هو اللي يحدد ميعاد الامتحان. البلاد المتحضرة. إنما ما أنش الأوان إن إحنا نسيب التخلف ده ونفرض على ولادنا وبناتنا اقرا دي واحفظ دي وسمع دي. ايه ده؟ لا يمكن نلاقي الصور دي في اي بلد في العالم. يا اخي انا لي عقيدتي، هو طبعا ده تقصير مننا ككنيسه، كان المفروض ان احنا نطلب ان احنا نشترك في مراجعه المواد دي ونشوف ولادنا بيدرسوا ايه وبيحفظوا ايه. ده قالوا لي في بعض المدارس في طابور الصباح بيفرضوا عليهم انهم يقولوا انهم مسلمين. بما معناه يعني؟ بما معناه؟ اظن ده ما يرضيش ربنا ولا يرضي اي انسان عاقل او متحضر. وانا بتكلم من المنبر ده، احنا بنرفض هذه الاساليب، ونرفض ان دراساتنا وكتبنا سواء في الكليات او في ثانوي او في اعدادي او في ابتدائي ان يفرض على المسيحي او المسيحية ان يدرس قرآن. يدرسه ليه يا اخي؟ انا ليه عقيدتي ليه يا اخي؟ انا قلت مرة هنا اذا كان ربنا ربنا بجلالة قدره بيوقف على باب قلب الانسان طول العمر ما يقدرش يقتحمه، يقول ان سمع احد صوتي وفتح الباب، بيقول انا واقف على الباب واقرع، بيقول افتح لي كل نفس يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لان رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. ليه ما انش الاوان ان احنا نتغير؟ ما قالش الأوان إن إحنا نقلع ثوب التخلف والفرد والإجبار؟ عمر العقيدة ما كانت إجبار. أنا قلت وبقول أي واحد مسيحي عايز يسيب المسيح مع ألف سلامة بكل حرية، وهقول من الجانب الثاني أي واحد عايز المسيح وبيدور عليه نسيبه في ملء الحرية، وعمر العقيدة ما تكون فرد وإجبار. لا بقى الله محبة، اللي عايز ما يحبوش يديله ظهره يمشي مع السلامة، واللي عايز يحبه يجيله أهلا وسهلا. نسيب الناس على حريتها وما نفرضش على الناس أي عقيدة أو أي دراسة أو دروس، أي عقيدة أو أي دراسة أو دروس. وبعت لي واحد جورنال بيكتب على إن متراه اسمه متران ولا متران؟ متران بتاع فرنسا، بتاع فرنسا، بيقول هل ده يمثل المسيحيين؟ كان متران وعشيقته مش عارف ان بانجو والدة مازارين هما ممثلا المسيحية في العائلة الشهيرة. من قال لك ان دول بيمثلوا المسيحية في العائلة الشهيرة؟ عائلة شهيرة في العالم، لكن عمرهم ما كانوا مشهورين في المسيحية. سابوا المسيح من زمان ولا يمثلوا المسيح ولا المسيحية في شيء. فاحنا ما نغلطش ونكتب ونقول دول مسيحيين، دول مسيحيين. وحاجات تاني برضو انا قلت لك ما تستاهلش ان احنا نرد عليه. لكن في واحد كاتب مقال ده في الأهرام، هو العيب على المسيح اللي كاتب، كاتب عن المسيح رسول السلام، كاتب عن المسيح ايه؟ اقول لك يا حبيبي، اولا لما تتعرض لشيء عقيدي او ديني لازم تفهم انت بتكتب ايه. المسيح له كل المجد، مش رئيس مش رسول السلام، هو رئيس السلام. هو ايه؟ رئيس السلام، يعني مصدر السلام، يعني معطي السلام، لان قال عنه اشعيا بالنبوة قبل ما يدخل للعالم بحوالي 8 قرون او اكتر، قال لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. صلح مفاهيمك يا نصراني اللي بتكتب في الجرايد. المسيح ما هو؟ المسيح ما هوش رسول، المسيح هو إله الأنبياء القديسين وإله كل الرسل والحواريين، هو خالق الكون كله، أخلى ذاته، أخذ صورة إنسان ودخل إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية من أجل خلاص كل أحد. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. رنمنا عدد وقلنا ماشي سواح، نكمل الترنيمة 189. ماشي سواح قصد محبوبي في ايديه جراح تمن ذنوبي قل بجراحاته شفينا. هو الاله وانا انسان اخذ مكاني وانا المدان. ماشي سواح قصدي محبوبي في جراح تمن ذنوبي تمن ذنوبي. هو الاله وانا انسان اخذ مكاني وانا المدان. ماشي سواح قصدي محبوبي سيد جراح تمن ذنوبي تمن ذنوبي. جهي صالح لي وانا الغلطان شمي صرحني طول الزمان. ماشي سوا قصدي محبوبي سيد جراح تمن ذنوبي تمن ذنوبي. نفت مجالي واخذنا لي البسني ذاته سر جمالي. ماشي سواه قصدي محبوبي سيد الجراح تمن ذنوبي تمن. غير طبيعتي من فؤادتني حافظ وتاتي ويقول دائبني. ماشي سوا قصدي محبوبي في دجراح تمن ذنوبي تمن ذنوبي. حب عجيب ولا كل حبيب دايما ما يا عمر ما يريب. ماشي سوا قصدي محبوبي في دجرة تمن ذنوبي تمن ذنوبي. عالمك حبه عار وصلبه من المتنجلي أدخلني قلبه. ماشي سوا قصدي محبوبي في دجرة تمن ذنوبي تمن ذنوبي. نزل ورفعني وفي جنبه وضعني وساعد ضعفي حبه يشجعني. ماشي سوا قصدي محبوبي في دجرة تمن ذنوبي تمن ذنوبي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنا ابتدينا المره اللي فاتت سلسله عن يسوع المصلوب وبعنوان ماذا لو لم يصلب المسيح. قلت في المقدمة ان مثلا الغرب يهتم جدا انه يحتفل بميلاد المسيح اللي هو الكريسماس، لكن ما تلاقيش اي احتفال بعيد القيامة. فهل ميلاد المسيح فقط كان به الخلاص؟ لا. وهل معجزات المسيح فقط كان بيها الخلاص؟ لا. أمال الخلاص كان بيه؟ كان بيسوع المصلوب، بيسوع المصلوب. وحتى اليهود لما هم بيتكلموا قدام بيلاطس قالوا يجب أن يموت، قالوا اصلبه اصلبه، لنا ناموس وبحسب ناموسنا يجب أن أموت. قلت إن معلمنا بولس بيقول لي أني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. أنا مش عايز أعرف حاجة بينكم غير يسوع المسيح المصلوب. يسوع المسيح إيه؟ المصلوب. وتلاقي الشيطان بالمرصاد عايز يخبي الصليب عن ايه؟ عن عيون الناس، كل الناس. وممكن يرفع المسيح زي نبي كنبي ورسول يقول لك المسيح العظيم الفريد الوحيد اللي بس ما تصلبش. لا يا حبيبي، انا عايزه مصلوب، لانك مش قادر تفهم كلمة مصلوب يعني ايه، لان كلمة الصليب عند الهالكين ايه؟ جهالة، واما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. يا سلام لو الانسان يتكسر ويتواضع شوية ويقول له رب افتح عيني، افتح عيني عشان اعرف طريق الخلاص، طريق الخلاص. ده رسم، رسم ربنا يعني تدبير ربنا منذ الازل. وقلت الصليب والمسيح المصلوب، زي واحد كتب لي سؤال بيقول هل المسيح اجبر على الصليب؟ لا يا حبيبي، ده اولا حكاية الصلب ده من قبل تأسيس العالم في النبوات، في النبوات. وانا اتكلمت مر لفات وقلت ايه في ماذا لو لم يصلب المسيح؟ قلت يسوع المسيح المصلوب مع ادم وحواء في الجنة، واول ما كتب في التوراة كان عن يسوع المصلوب. وبعدين قلت يسوع المصلوب مع ابراهيم واسحاق، وقلت اسحاق رمز لرب المجد يسوع الحامل الصليب وماشي ناحية الجلجسة. قلنا الكلام ده. فحكاية الصلب دي ما جاتش اعتباطا كده ولا صدفة ولا اجبار المسيح على الصليب، لا، ده كل النبوات بتقول ان منذ البداية النبوات بتقول ان يسوع المسيح هيحصل له ايه؟ هيتصلب، وبالصليب يكون الخلاص، بالصليب يكون على رأي اللي بيقول ده ربنا لما خلق ادم خلقه على صورة ايه؟ الصليب. اهو وقف يا ابني تعالى كده، وقف هنا قدام الناس، افرد ايديه، افرد ايديه، ده شكله ايه؟ خلق ادم عشان ادم يتامل، يتامل طريق الخلاص هو طريق الصليب، طريق الخلاص. المهم قلنا دي مقدمه اللي انا قلتها المره اللي فاتت، واللي هقول المره دي تحت عنوان ماذا لو لم يصلب المسيح، لو ما اتصلبش. يعني المخ اللي بيقول لا ما تصلبش واللي بيرفض الصليب، هقول النتيجة بعدين. احنا هنتأمل في الصيام كده في الحتة الحلوة دي. انا قلت يسوع المصلوب مع ادم وحواء في الجنة، قلت يسوع المصلوب مع إبراهيم وإسحاق، وإسحاق شايل الخصب ورايح إيه عشان أبوه يذبحه ويقدمه ذبيح. هقول النهاردة يسوع المسيح المصلوب مع الشعب القديم في مصر، مع الشعب القديم. الشعب القديم اللي هو مين؟ اليهود. كانوا هنا في مصر، كانوا ايه؟ مستعبدين اكثر من 400 سنة، اكثر من 400 سنة مستعبدين. وبعدين قال الاوان ان الله يحررهم وينقذهم من عبودية فرعون، من عبودية فرعون. فربنا قال لموسى، قال له خد عصاك، بعد طبعا حكاية السحر والبتاع دي، قال له خد عصاك ومد ايدك على المية. بدأ يضرب الضربات في مصر، 10 ضربات. اول ضربة كانت ضربة الدم، فخلى كل ارض مصر بقت مية، تحول كل الماء الذي في النهر ايه؟ دم. اول ضربة ضربة الدم، يدوروا عن مية ونهر النيل والترع كله، كله ايه؟ دم. كان في كل مرة طبعا فرعون بيجري لموسى ويقول له اخطيت، فيرفع عنه الضربة، يرفع عنه. وفي كل ضربة كانت تيجي على المصريين لكن ما تجيش على ايه؟ على اليهود. الضربة الثانية الضفادع، ملا الدنيا ضفادع، غطت كل ارض مصر، ضفادع. الضربة الثانية الثالثة البعوض، صار البعوض يعني الناموس على الناس والبهايم، البلد اتملت بعوض. نمرة 4 الذبان، الدبان يعني الدبان، دخلت ذبان كثيرة إلى بيت فرعون وبيوت عبيده، وفي كل أرض مصر خربت الأرض من الذبان، خربت الأرض من الدبان. ده نمرة إيه؟ نمرة 4. نمرة 5 ضربة المواشي، ضربة المواشي، ضرب المواشي فماتت جميع مواشي المصريين، وأما مواشي بني إسرائيل فلم يمت منها واحد لضربة ايه؟ المواشي. نمرة 6 الدمامل، الدمامل، بصوا لقوا كل الناس أجسامهم مليانة ايه؟ دمامل. صار دمامل جثور طالعة في الناس وفي البهائم، وفي البهائم. نمرة 7 المطر والبرد، برد عظيم، فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد، شيء عظيم جدا، فضرب البرد في كل أرض مصر جميع ما في الحقل من الناس والبهائم، وكسر جميع شجر الحقل إلا أرض جاسان اللي هي الشرقية دي حيث كان بنو إسرائيل، فلم يكن هناك برد. نمرة 8 الجراد، أتال الجراد من زمان مش بس دلوقتي بيجي الجراد، صعد الجراد على كل أرض مصر وحل في جميع تخوم مصر وغطى وجه كل الأرض حتى أظلمت الأرض، غطى حجبت الشمس، وأكل جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذي تركه البرد حتى لم يبقى شيء أخضر في الشجر ولا عشب في الحقل في كل أرض مصر. ونمرة 9 ضربة الظلام، الظلمة، كان ظلام دامس في كل أرض مصر 3 أيام، 3 أيام لم يبصر أحد أخاه. خدوا بالكم، طب فين الشمس؟ يا سلام على العجب، فين القمر؟ لم يبصر أحد أخاه 3 أيام، ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم. إيه ده؟ طبعا إسرائيل راحت عليهم، إحنا دلوقتي إسرائيل الجديد، يعني ممكن يحصل معانا؟ أيوه ممكن يحصل معانا، وكل المواعيد لينا، كل المواعيد لينا. إسرائيل الجديد، إسرائيل حقا لا غش فيه، دول 9 ضربات. فربنا راح مكلم موسى قال له يا موسى قال له هذا الشهر. قال لموسى ضربة واحدة ايضا اجلب على فرعون وعلى مصر بعد ذلك يطلقكم من هنا. يعني الضربة اللي جاية هتلاقي فرعون يطلقكم وتمشي. فنححت الحكاية دي اقول يسوع المصلوب مع الشعب القديم في مصر. فربنا قال لموسى قال له ايه؟ قال له وصي بني اسرائيل الشهر اللي يكون ليك رأس الشهور يعني اول السنة الشهر الاول من السنة اول شهور السنة وقل لهم في اليوم العاشر من الشهر 10 ابريل يعني 10 نيسان اليوم العاشر من الشهر كل بيت ياخد شاه او خروف بحسب بيوت الاباء شاة للبيت. طب افرض ناس غلابة البيت صغير ما عندوش قدرة يشتري شاه هو وجاره يجيبوا شاه بحسب عدد النفوس والشاه دي تكون صحيحة ذكرا ابن سنة تأخذونه من الخرفان او من المواعز. وقبل ما هدخل في التأمل هقول ان ده فصح اليهود واول مرة الله يأسس فيها فريضة الفصح اليهودي والفصح ده رمز لرب المجد يسوع المصلوب. قبل ما ادخل في التأمل شافا صحيحا ذكرا ابن سنة صحيحا إشارة إلى رب المجد يسوع الذي بلا لوم بلا خطيه اللي في آخر أيام جسده على الأرض قال من منكم قال من منكم يبكتني على خطيه الذي لم يعرف خطيه صار خطيه لأجلنا. ما يعرفش خطيه صحيحا ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم 14 من هذا الشهر. هتاخدوهم 10 وتحفظوه في البيت لغاية يوم ايه 14 يوم 10 حد الزعف يوم 11 الاثنين يوم 12 الثلاث يوم 13 الاربع يوم 14 يوم ايه خميس ايه عمل ايه في رب المجد يسوع. قال للتلاميذ جهزوا لنا الفصح شوفوا هنجهز الفصح فين. وبعث لبيت مار ماركوس وقالوا له في علية مفروشة وراح هناك وجهزوا الفصح اليهودي الاخير الاخير اكلوا الفصح. وبعدين بعد العشاء خلاص الفصح اليهودي انتهى والرمز انتهى ودم الطيوس والعجول انتهى والخرفان والمواعز انتهى هتعمل ايه يا رب؟ قال اخذ خبزة. شوفوا العجب انا عجبني الفيلم اللي شفته ده بتاع الام المسيح لان فعلا في تأملات حلوة. اخذ خبز فصح اليهود ده بهيمة مذبوحة فصح اليهود بهيمة مذبوحة اخذ خبزة وشكر وبارك وقال للتلاميذ ايه خذوا كلوا هذا هو جسدي. يعني ايه يا رب؟ ده اليوم 14 يعني تتصلي فيه. ايوه اتصلي فيه بس قبل ما يصلبوني الناس لي سلطان ان اضع نفسي ولي سلطان أن آخذها. أنا اللي أضع نفسي. أتار الخبز في إيديه لما بيقول خذوا كلوا هذا هو جسدي، اتحولت لإيه؟ لجسد حقيقي. جسد إيه؟ حقيقي. في الفيلم، ولو أني ما يجبش أن أنا أقول الكلام ده، لكن أنا عجبني التأمل في الفيلم، جاب جسد المصلوب المتألم وجاب جنبه إيه؟ القربان. خبزة في ايده تحولت لجسد حقيقي دفن في بطون التلاميذ، في بطون التلاميذ، خذوا كلوا هذا هو جسدي. المهم اكمل التأمل شاب صحيحة، يكون عندكم تحت الحفظ الى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. ثم يذبحه كل جمهور جماعة اسرائيل في العشية. في العشية يعني ايه في العشية؟ ده كلمة. في العشية كان انتهى فصح اليهود، والعشية يعني نهاية يوم ونهاية يوم الناموس وبداية نهار النعمة، بداية نهار النعمة، وجاء ليكمل. وبالناموس معرفة الخطية والظلام، لكن جه عصر النعمة ليعطي النور والخلاص والسلام. في العشية نهاية التعب وبداية الراحة في العهد الجديد، ادخلوا إلى راحتي في العشية. ويأخذون من الدم، خلي بالك، خلي بالك من الشيء المهم، يأخذون من الدم، ذبحوا الذبيحة، يأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين على الباب، قائمتين بتوع الباب، على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونها. تاخذوا دم الذبيحة وترشوه على ايه؟ على الباب، القائمتين والعتبة العليا، بيسموه العتبة الكتف ولا ايه؟ ها؟ عتبة؟ لا، له اسم ثاني. عايزين واحد بنا يكلمنا. ها؟ ايه؟ طيب. على العتبة العليا والقائمتين. خد بالك، بره هيبقى في ايه؟ الدم، الدم على ايه؟ على الباب. وجوه بيعملوا ايه؟ بياكلوا الخروف، بس بعد ايه؟ ما يسووه. خلي بالك، ياكلون اللحم تلك الليله مشويا بالنار. بعد شويه يقول له مطبوخ ولا مسلوق، يعني لا تأكلوا منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار. ليه؟ شمعنا مشوي بالنار؟ يعني بالصليب، بالصليب. وإن كان رب المجد يسوع لم تشتعل فيه نار مادية، لكن جراحاته المؤلمة جدا كانت عبارة عن نار اشتعلت في جسده كله، مشويا بالنار. مشويا بالنار إشارة إلى عمق آلام المصلوب، عمق آلام المصلوب. يسوع المصلوب، يسوع المصلوب مشويا بالنار مع فطير، تأكلونه مشويا بالنار مع إيه؟ مع فطير. فطير يعني ما فيهوش إيه؟ خميرة، والخميرة رمز الإيه؟ الخطية. يعني لما تتقدم للسر الجسد والدم، اوعى تتقدم وخطيتك عليك، لكن تتقدم وانت تايب، وانت تارك الخطايا، سر التوبة والاعتراف، تتقدم باستحقاق وانت لابس المسيح عن حق واستحقاق، وبالمسيح اللي انت لابسه تتقدم للمسيح، وهو ده الاستحقاق. هو ده مش لعبة، دي مسيحية، مسيحية مش لعبة، ده طريق السماء، طريق القداسة، السكة المقدسة التي لا يعبر فيها نجس، وحش مفترس لا يصعد إليها. المسيحيون يجيئون إليها، سكة مقدسة، سكة الخلاص بالدم، الخلاص بالدم. تأكلونه مع فطير، على أعشاب مرة تأكلونه، على أعشاب مر. إيه الأعشاب المرة؟ مش ده الصليب وده المصلوب؟ المتألم لأعرف هو قوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. أعشاب مرة، الصليب آلام لكن في سلام، الصليب هوان لكن في مجد، الصليب عار لكن صليب الافتخار، الصليب ضعف لكن هو سر القوة، الصليب موت لكن بموته أمات الموت، بموته أمات في حياة، حياة. كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت. كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت. وبموته أمات الموت، وبموته أمات الموت. اسأل الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده وحيد فريد، ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده. على أعشاب مرة تأكلونه، شركة آلامه، شركة كل إنسان مؤمن حقيقي شايل صليب، لكن يحمله بشكر، يحمله بترنم وتسبيح، وكل واحد شايل صليبه وماشي يرنم ورا حبيبه، والفكر رايح في المجد الآتي، بحبيبنا وعدنا وقال أنا آتي. يعظم انتصارنا، غلب غلب احنا بيسوع، غلب غلب احنا بيسوع، واحنا عذرين وادي الدموع، واحنا عذرين وادي الدموع، ومفدين بدم ثمين، ومفدين بدم ثمين، وثابتين في الرب يسوع، وثابتين في الرب يسوع. وكل واحد حامل صليبه، وكل واحد حامل صليبه، وماشي رنم ورا حبيبه، وماشي رنم ورا حبيبه. الفكر رايح في المجد الآتي والفكر في المجد الآتي ده حبيبنا وادنا وآلنا آتي وهكذا تأكلونه أحقاؤكم مشدودة. أحقاؤكم يعني وسطكم مشدودة، يعني إيه؟ الفلاح او العامل لما يجي يشتغل بيشد وسطه، يسند وسطه بحبل، بجلبية، باي حال. احقاقكم مشدودة يعني شغالين شغالين، يعني يا نصارى قوموا اشتغلوا مع ربنا. وده الكلام اللي بقوله دلوقتي، مش بس بتجاهد عشان تتوب، مش بس بتجاهد عشان تتقدس، مش بس عشان تحفظ الوصية، لكن اهم واهم بكتير انك تخدم ربنا، تحط نفسك في ايده وتقول له شغلني معاك النهاردة قبل بكرة، نفسي اكرمك قبل ما جيلك يا رب. الايام بتجري، قوم اشتغل مع ربنا، سلموا حياتك، الوقت منذ الان مقصر والايام شريرة. اوعى تفكر انك بتسمع وعظة، لا، هنا مش وعظ، هنا الله عايز يفرس قدام، عايز يقيم حراس على كل الاسوار، عايز يبدأ بينا نهضة، يبدأ بينا نهضة. انا تأملت النهاردة في حتة في اشعياء 11، جايز ان شاء الرب وعشنا اتكلم عنها يوم الحد اني هطول فيها، لكن حتة الله نور قدام الكلام، والكلام حاصل خلال الزمان ده، الايام دي الايام دي بحسب الكلام في الاصحاح هيكون في 7 سنين الضيقة. يعني ايه؟ وانا بتأمل مع الاخت المباركة في الاصحاح، لقينا ان المسيح على الباب، اهو كلام واضح واضح واضح، مش كلام واضح يعني ممكن يقول لك الرب قريب. لا، انا دايما عندي احساس ان مع الاختراعات الحديثة اللي بتتوالى كل ساعة، كل ساعة يحصل تغيير وتقدم، عندي احساس ان الرب مش صار على الابواب، لا ده الرب دخل برجل من الباب، دخل برجل من الباب. ده مش كلام وعظ، ده مش كلام وعظ. قوم حط نفسك في ايد ربنا، قل له شغلني معاك، قل له ساعدني اعمل حاجة قبل ما اجيلك، ما تسمحش اني اجي وانا مخزي، ارفع راسي هنا عشان اجيلك وانا مرفوع الراس، وانا مرفوع. العالم امتلى بالشر، امتلى بالشر، اهرب لحياتك، اهرب لحياتك، اهرب النجاسة المحيطة بينا من كل جانب، اهرب من الرياء، اهرب من الكبرياء، اهرب من محبة المال، اهرب من محبة الذات واللذات، اهرب من العالم بكل ما فيه، اهرب. هنسافر قريب، هنسافر قريب. احقاؤكم مشدودة، شغالين مع ربنا، شغالين مع كل ده، وهم جوا البيت بيأكلوا ايه؟ الخروف. لكن بره على الباب في ايه؟ في ايه؟ الدم. احقاؤكم مشدود، احذياتكم في ارجلكم، استعداد انجيل السلام. ما اجمل اقدام المبشرين على الجبال، المبشر بالسلام، المبشر بالسلام. احذياتكم وعصيكم في ايديكم. نتكل على ربنا، نتسند عليه، نتسند عليه، هو عكازنا، هو سندنا. طوبى لمن كان الرب متكله، اوعى تتكل على الانسان، اوعى تتكل على الرؤساء، سيبك من الانسان ده خيال، بعد شوية حتبص ما تلاقيهوش، لا تتكل عليه ينجيك ولا تتكل عليه يديك ولا تتكل عليه يمشي معاك ويسندك. اللي بيسند هو وحده، هو وحده اللي بيسند، وهو القادر على كل شيء. وعلى رأي واحدة بسيطة كانت تقول على ربنا يقول ويطول. يعني ايه يقول ويطول؟ يعني ايه يا فلاحين يا صعيدة؟ يقول ويصول يعني يقول للشيء كن فيكون. هذا المعنى. بس يتكلم بايه؟ بالبلدي، بالبلدي. يقول ويصول، هو القادر على كل شيء. تأكلونه بعجلة، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت، وصدقوني ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. والإنسان العاقل ما يقدر ينام ويغمض عينيه وخطيته في قلبه. العاقل عارفين مين اللي بينام ويغمض عينيه وخطيته في قلبه؟ ده المجنون، ده المجنون. إن ممكن العريس يجي في نص المسيح حيجي في نص الليل ويصيره الصراخ في نص الليل، هو ده العريس مقبل، اخرجنا للقاء العريس جاي. وانا بتصور دلوقتي ده احساس شخصي، ممكن واحد يتريع عليا، واحد بقى يجي يوعظ هنا ويتريع عليا ويشتم عليا، ممكن يقول لك ابونا مكاري ده خرف، اصح انا كبرت في السن لكن لسه ما خرفتش، ده خرف. انا احساسي ان الرب صار مش على الابواب، لا، يا دوب هنسمع الصوت صراخ نصف الليل، هو ده العريس مقبل، هو ده. وليه انا ما استعدش؟ وليه اغمض علي وخطيتي في قلبي؟ ما انا ادين نفسي قبل يوم الدينونة، وفي كل لحظة اوقف نفسي قدام ربنا. واحنا بنقول المسيحية الحقيقية هي وجود دائم في محضر الله، وجود دائم في محضر الله. ده مش بس كده، دي امور سلبية، لكن الامور الايجابية لما اقرأ واتأمل في حاجة كنا بنتأمل امبارح في سفر او جبنا سيرة الاعمال، اعمال الرسل، وبعدين في مواعيد وفي قوة وسكيب روح الله ومواهب، قلنا طب يا رب ما احنا عايزين من ده، احنا عايزين من ده. ممكن واحد يقول لك ده كبرياء. لا، مش كبرياء، مش كبرياء. بيقول اذ هكذا اذ انكم غيرون للمواهب، اطلبوا اطلبوا اطلبوا لاجل بنيان الكنيسة ان تزدادوا. بقول كنيسة قوية، كنيسة مجملة بالمواهب، كنيسة قوية مؤيدة بالآيات والمعجزات، كنيسة قوية ينطق على لسانها الروح القدس، كنيسة قوية عامل فيها رب المجد العريس المبارك. احيا لا انا بل المسيح يحيا في. قولوا معايا احيا لا انا بل المسيح يحيا في. قولوا معايا احيا لا انا بل المسيح يحيا في. اقول له خد راحتك في قلبي يا رب، خد راحتك في قلبي. هو فصح للرب، يبقى الخروف ده ايه؟ فصح للرب. ويجي الروح القدس يفسر لنا الكلام ويقول لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. يبقى الخروف ده خروف الفصح، كالرمز منين؟ لرب المجد يسوع. لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. لأجلنا ليه؟ دي كلها كانت رموز. فبيقول مرة لأنه لا يمكن أن دم تيران، تيران يعني وتيوس، يرفع خطايا. دم بهايم ما يرفعش خطايا، لذلك عند دخوله إلى العالم يقول، ده رب المجد يسوع بيقول للآب المبارك، ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. دم تيران وعجون وبهايم ومعيز ما يرفعش خطايا. يقول عند يوحنا الحبيب هو ذا حمل الله الذي يرفع ايه خطية العالم. المسيح فسحنا، المسيح فسحنا. طيب ذبحوا الخروف ورشوا الدم على القائمتين والعتبة العليا وقعدوا ياكلوا جوه، اكلوا مشوا بالنار، احقاهم مشدوده، احذيتهم في ارجلهم، مسكين عصيان واكلوه بعجله ومشوا بالنار. وبعدين خد بالك من شيء مهم جدا، بيقول فاني اجتاز في ارض مصر هذه الليله، فاني اجتاز في ارض مصر في هذه الليله. كل انسان ياخد باله، ربنا حيعدم حيعدم وحيبعث ملاك اجتاز في ارض مصر هذه الليله. وبعدين طبعا اللي قاله ربنا لموسى عملوه كل اليهود، لكن المصريين ما يعرفوش. المصريين ما يعرفوش. فارغ ويعمل جهدك ويسوي بالسهام، لكننا نبوت يا سعداء بعدك ومغالب حالك ومتقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن سنين اللي أكلها الجراد اللي أكل جار. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر. المصريين ما سمعوش بالذبيحة ولا الطقس ولا الفصح، أضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين. أنا الرب، أنا الرب. طيب ده للمصريين، وبيقول ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها. نحفظ الكلمة دي، فأرى الدم وأعبر عنكم. قولوا معايا فأرى الدم وأعبر عنكم. قولوا معايا فأرى الدم وأعبر، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. يبقى مين اللي حمى الشعب القديم من الضربة؟ ضربة الهلاك، الدم. والدم رمز لمين؟ لدم يسوع. ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم، تعيدونه فريضة أبدية. موسى دعا كل شيوخ إسرائيل وبلغهم الرسالة وبلغوا الشعب، وفي الليلة المعينة يوم خدوا الخروف يوم 10 وحفظوه لغاية يوم 14، ويوم 14 ذبحوه ورشوا الدم على القائمتين والعتبة العليا وقعدوا شوا الخروف جوه وقعدوا يكلوا. في نصف الليل عدى مين؟ الملاك المهلك. حدث في نصف الليل ان الرب ضرب كل بكر في ارض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه والى بكر الاسير الذي في السجن، وكل بكر بهيمة، كل بكر بهيمة. أما بيوت اليهود فكانوا جوا في سلام، في سلام. المسيح فسحنا، المسيح فسحنا. يبقى يسوع المصلوب مع الشعب القديم في مصر، وحرج علما حتكلم ماذا لو لم يصلب المسيح. يعني هقول مقدما، لو البدة ما عليهوش دم كان هيحصل له ايه؟ كل بكر فيه ايه؟ يموت من الناس والبهايم. لهذا لو لم يصلب المسيح. نشكر ربنا من اجل فتحنا الجديد، رب المجد يسوع الذي منذ البداية دم المسيح المعروف سابقا من قبل تأسيس العالم، اللي بيقول ممكن المسيح اتصلب صدفة. لا، علمينا انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضة او ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الاباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا من قبل تأسيس العالم، ولكن قد اظهر في الازمنة الاخيرة من اجلكم. فيسوع المصلوب معروف من قبل تأسيس العالم. قلنا من أول آدم يسوع المصلوب معاه في الجنة، مع إبراهيم وإسحاق يسوع المصلوب معاهم، مع الشعب القديم في مصر يسوع المصلوب معاهم. وحنكمل بنعمة ربنا، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. يسوع له كل المجد، مش بس المصلوب القائم من بين الأموات، حاضر في الوسط، حاضر لكل أحد، لكل نفس بتدور على الخلاص. هو المخلص الواحد، مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص. اطلبه حتلاقيه، اسأله حيرد عليك. يلي بتدور على الخلاص هو وحده المخلص. نرفع قلوبنا ليه، نصلي نرفع قلوبنا ليه. يلي ما تبتش لغاية النهاردة توب، يلي ما خدمتش ربنا لغاية النهاردة اخدمه واخدميه، قدم له نفسك. ما تستناش حاجة، ما تستناش حاجة. صياد، حافي، فقير، مسكين، جاهل، متعلم، قدم نفسك ليه. قل له خدمني من النهاردة يا رب، اليومين اللي باقين من عمري ساعدني اشهد لك. يأكلونه بعجلة، بعجلة، بسرعة. الوقت منذ الان مقصر. ارفع قلبك وصلي، ارفعي قلبك وصلي، ارفعي قلبك وصلي. نصلي نطلبه، قل له املك علي يا رب، يلي فادتني بالدم ساعدني اهتم، ساعدني ادور على خلاص وخلاص غيري. استلمني وامتلكني، اطلقني، اطلقني اخدمك يا رب. قدس حياتي، فضلي كل خطاياي، اديني نعمة في عينيك. ارفع قلبك وقلبك، صلي. خد الموضوع جد، خد الموضوع جد، خد الموضوع جد. انما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. ساعدنا نكرمك يا رب. انت مستحق كل كرامة وكل مجد. اعلن ملكيتك على ضعفنا يا رب، ولادك وبناتك قدامك. ردد يمين البركة والقوة على كل رأس قدامك. اختم علينا بالبركة، استلم ولادك وبناتك. اقم حراس على كل الاسوار، اقم حراس على كل الاسوار. وابدأ النهضة، يا الله أبانا في اسم يسوع البحر بدا في مصر النهضة وأكل في الشرار يا الله أبانا في اسم البحر بدا في مصر النهضة وأكل في الشرار يا الله أبانا في اسم يسوع البحر أقم الحراس على كل الأسوار يا الله أبانا في اسم يسوع البحار أقم الحراس على كل مصر للمسيح يا الله أبانا في اسم يسوع البحار مصر للمسيح صلوا يا أبرار يا الله أبانا في اسم يسوع البحار مصر للمسيح صلوا يا أبرار. قدم نفسك ونفسك للعمل والخدمة مع الشفوات، قدم نفسك ونفسك للخدمة، قل له استلمني، قل له استلمني استلمني، كرامة ومجد ليك، مستحق، مستحق كل كرامة، مستحق كل مجد. ساعدنا نكرمك قبل ما نجيلك، قبل ما نقف قدامك في اليوم العظيم. يا رب انت اليوم شفيع، بكرة هتكون قاضي. ساعدنا نستفيد من شفاعتك، نستند عليك لأجل خاطر الدم وشفاعات قديسيه الطاهرة البتول أم النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة مهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.